يا رب، إذا كنت تعلم ما في القلوب وتعلم خائنة الأعين وتعلم شدة فقري إليك، فإني عن وصف حالي غني. أسيء فتحسن لي دائما، وهل للمسيء سوى المحسن؟ وحقك ما بي من قدرة على دفع ضر إذا مسني، فلا تحوجني لغير الدعاء، فذلك ما ليس بالممكن. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي: